أنت إما أذكى المتخلفين أو واحد من أذكى الجالسين، وده حق. أنت عندي أذكى المتخلفين، طيب، وواحد من أذكى الموجودين. تفضل أخويا بقى، اعمل عقلك واقرأ الأمر ودينا الحديث. إيش تقول؟ راجع نفسك، إيش تقول القدرية أولا وبعدين تبقى تفنن بقى، أو اجمع المتخلفين مثلك الذين يأتون تارة وتارات يسبحون وأتوني بالإجابة. جيد، أصف لك من المتخلفين أيضا معك، وهو محطا حقا في الذكاء، يعني أبو عرام هذا الذي يحتضر في كل مرة، كل ما يتغير أين أنت؟ يقول كنت على مشارف الموت. وأنا قلت له يا ابني أنت عندك ذكاء أيضا، كما قلت الدكتور محمد، في الذكاء، الذكاء من أهم الأسباب لعلو العلم، لكن مش هو أصل العلم، مش هو أصل العلم. قال وملازمة أستاذ، فأنت من يعني لا تكن أذكى المتخلفين أذكى، وأنت من واحد من أذكى الإخوة الموجودين، لكن هم إيش تفوقوا؟ لما تفوق عليك الإخوة الحمد لله، اللي هم يعني ندين الله بأن هم دول من من من من, من أتقن الناس علما، تفوق عليك بشيء واحد، بالثبات فقط، بالاستمرار. يعني لو أنت كان لك ما لهم كان المضمار يكون سريعا جدا. هذا اللي عندك أخوي، أو تداول مع المحتضر. فصل. طب رد بقى الامر على المحتضر، انت جبت الباب الصحيح، الباب اللي ممكن نالج منه، رد على المحتضر. هو ذكي ايضا لكن عدم الثبات. محتضر يقولون امر انف، وبعدين لا، انت بشوف معرفش تلتقط منه الاجابه السديده. ما هو قال الامر انف لكن مش في نفس الباب اللي احنا بنتكلم فيه الان. اسكت يا مشاغب، انت مشاغب لكنك بفضل ثبات وتفهم، بس بعض ساعات الاسمنت اللي بيخش جوه ما بتعرفش تبني عليه طوب. يعني ايه؟ نحتاج الى تفصيل. نحيل بقى على الثابتين ولا بلاش؟ احنا بنتكلم الان مع المتخلفين، نحيل على الثابتين ولا نبقى مع المتخلفين؟ عشان الإخوة تحسن الظن، مش متخلفين يعني مجانين، عشان أنا شايفهم كلهم بيندهشوا. متخلفين يعني إيش؟ يعني يأتون تارة ويتخلفون عن الدرس تارة. بعدين واحد يمسك واحد دوت بره يقول له شفته، قال لك أنت مجنون، يوم طلع لي بره ويعمل شعره يقول له أنا مجنون، تعالى لي بقى تاني. فهو أنا بقولش كده أبدا، أنا أحترم إخواتي. يعني هي عنده وأجاب بس مش بيمل الناس، ليه؟ بيتخطف. هو الآن ممكن يكون بيفكر كان بيحتضر الذات اليوم اللي غاب فيه، وجاب إجابة نصف سديدة. أحل عماد شبه متخلف، ليس متخلف، شبه متخلف، ده الحق. شوفوا هيجن، مش عايز ما تثقش بيه ظلم، لكن أنا أقر أنك شبه متخلف، واللي وراك اللي بيضحك شبه متخلف أيضا، بيخبي نفسه، مش عارف يخبي نفسه. لبان الصومالي انت شبه متخلف، اكدناها والان شفت. لا انا مش عايز حد من السبتين. 2 في 4 بكام؟ 2 في 4 بكام؟ 8. ما تذهب وتجيء كثيرا، تعرف الاجابه؟ خلي الامر بقى على استاذ ايمن. أيمن بقى ما أدري، هو مع المتخلفين ولا شبه المتخلفين؟ أنت مع مع مع أي منهما؟ لا ما تضحكش، أنت قل أنت مع أي منهما؟ مع الثابتين؟ ها؟ مع الثابتين إن شاء الله، ما ثبتنا يا رب العالمين الحق. تجيب ولا تحيل؟ هم يتناوشون من قريب. طب ليه يرفع اللي يعرف يرفع ايده؟ بس طب هات يعني هو عامه الاجابه برضه تتناوش من قريب، احنا عايزين شفاء الغليل.